أفلح من صلى على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. على حب الحسين ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصرع النصب عيني للدم الكذب، وفتية من بني عدنان أرسلها والدها للجد في الحرب للعب، ومعشر راودتهم عن نفوسهم بيض الضبا غير بيض الخرد العربي، فأنعموا بنفوس لا عديل لها حتى أسيلت على الخرصان والقضب، فانظر إلى أجسادهم قد قد من قبل أعضاؤها لا إلى القمصان والأهب، وكل رأى ضر أيوب فما ركضت رجل له غير البارد العذب، البارد العذب غير حوض الكوثر البارد العذب، وقامت لهم رحمة الباري تمرضهم فلم تدعهم للحلف والغضب، ومبتلين بنهر الماء لطاعمه من الشهادة غير البعد والحجب، فلن تبل ولا في غرفة منه أبدا. إي والله يا يا يا يا ومبتلين بنهر من بينهم أبو الفضل عليه السلام، شاف الماء يجري بطون حياد، والله شاف الماء يجري بطون شاف الماء يجري بطون حياد، وقال ذوق قبل اخويا حسين هاي. وظل طفله يا ويلي من العطش ما وانا موت قرب والعمر قصر، شلون اشرب واخوي حسين عطشان؟ اي والله زينب والحرم واطفال رضا، شلون اشرب واخوي حسين زينب والحرم واطفال رضا؟ وظل قلب العليل التهابني يرى يا ريت الماي عقب لا حيلة وما اجت زينب تصيح ما يراها بثدي المروة يا اطفال عطشانة وراي تلوع تتلوى. هذا موقف عظيم يوم عاشوراء. زينب جمعت الأطفال والعيال وقد أخذ الظمأ منهم ما أخذ. وتشوف الأم المرضعة لو جبوا ليتها من مكان لمكان ولبنها جف من الخوف والعطش. وزينب جابتهم واجت لابو فاضل تقول له يا اخويا ادري على المشرع 80 بطل وكل بطل يعد بألف فارس والجيش كثيف، لكن يا ابو فاضل اريد منك الماء رغم انف الحواجز. اجت زينب تصيح لا يا راب بثدي المروة كل من حليبه وذاته. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. المرضى حائلة دخل مبعث الحنان مبعث الإباء مبعث النجل النخوة الأخرى المرأة. ولذا أكد الإسلام على اختيار المرأة، ولذا علي اختار أم البنين أم العباس، وهي كلها أسباب. الموضوع انتبه له، أنا ما أريد أطول القراية. الليلة عند أبو فاضل وعند رفاء والريد والنا وحنة على خزينة. اجت زينب تصيح لا يا راب بثدي المروة هاي اطفال عطشانة وراي تلوع تتلوى تتلوى وراي تلوع يا عباس شطيها وهذي بيه مسكينة لعين حسين تربيها هاي المشرعة من القوم كل وقفة وقف بيها دون الماي وقفة حيد من شلاعة الثوة من شلاعة الثوة وين بالحرب دارس فمن عشرات كل فارس ينعد بألف فارس والداغي عليهم كل قائد بطل حارس والصدمات لمشهود رمحي بالدم مروى رمحي بالدم مروى وطوع المرجل براسه عند ابطال فراسه ومتعهد بالحراسه أشرق مبسم العباس حشيها حرك وجاسة حدوت معلق الحومة وهز السيف وتلوى تلوى السيف من هزة وراسه صار باللجلاج يقلها اليوم عيد العز بالميدان لبس التاج ضرب السيف في الشر وهاي تريد لو يحجاج انا عيناك ازرمحة وخلى العود يتطوى طوى الرمح وتكسر وحارب عدو جل حرة أخوك الموت ورح الموت بيد جولها وفرة تشعشع واشرق المبسم أطرب للقى وامرا وارخص روح المجداب وعلى المشرعة تنوى تنوى على الشريعة وشال بيد العلم يذرو فات وشال الراوية بشتفه البس هم من المخلفات من قبل واشرعوا كلهم الداغي والثمن عشرات صاحوا بي وهو صاح بيهم والهجم هو اي والله بيهم والهجم هو ضاقوا لنا الحنظل المرة تلاقوا يجمع ملقة وصك الداغية وطرة رد فرهم ثمن فرات عشر يذب كل فرة هذا جفوفه وراسه وهذا البنص مسوى سوى للمراجل حد من غبر وجوه القوم صاحوا جاكم العباس لا شذبيهم من الزوم قال اليوم موت العز حاضر لا يفوت السوم دمهم بايع فارج وطب للمشرع قوة طبوا غرف بيد الماي هم يشربوا ذب الماي يا نفس شلون تتروين وانا يلقى اللي رواي يا بالسيف اخوي حشا وانا شلون اروح شاي روى الراوية وزمه وعي حشاه يتروى عي حشاه يتروى العن كل السلف كفه من مثله يشيل الماي ويرمي الماي من جفه خوة علي ويا المختار وابن الخوة توفى هذا الوفى وسيف حسين هذا الخوة خوة اجا وزينب تحيبي هلا يا المشرك بهمي وسكنة تقول وين الماء يا عباس يا عمي يقلها قلت لك على الماء يجيب يعوض دمي انا عمش وخو زينب وجبت الماء بالقوة اجت اطفال والنسوان اخذ بيده يدير الماي وزينب تاخذ بنيده اخوي تقول وافخواي من مثل يشيل الماي وهذا ناشف عن هاي قلبه من العطش حامي وشبده من الضمم شوى تقل له وجودك وجودك مبارك من سلم عمرك والله مبارك من سلم عمرك وجودك يا اخويا مبارك من سلم عمرك وجودك واريد الله يديم الله وجودك يا ابو فاضل شمخ فقرك وجودك ولا مثلك خوي واسع خوي ولا مثلك خوي واسع خوي يقلع الماي عالماي عن الشايع بين الخلق عالماي ايولا ركز فوق شاط النهر عالمغاياي يا زينب شفتها تلوج والله يا زينب شفتها تلوج نجيب الماي واسجيها بيدي هذا أبو الفضل لما حمل على القوم ارتجس قائلا: أنا الذي أعرف عند الزمجرة ابن علي ذا المسمى حيدرا، أين تفرون اليوم يا كفرة؟ فقاتل قتال الأبطال حتى ملك الميدان، وهزم الشجعان وجدل الفرسان، وقف على ربوة ووضع يده على رأسه وصاح ثلاثا: السلام عليك يا أبا يا أمير المؤمنين، هل أديت إلى السيف حقا؟ هذا. وأقبل إليه الحسين فأخذ بيده وقال: أخي عباس، إن أختنا زينب تنتظرنا وهي وجلة علينا. لما رجع ورأته ما زينب من بعيد سر قلبها، فرحت قرت عينها، صاحت: ألف مرحبا بذول المجبلين، والله ألف مرحبا بذول المجبلين، عباس هذا وذاك الحسين يحمون عن خدر النساوين، أنا منين أجيب المرتضى منين؟ أو عن كربلاء أبويا غبت وين؟ عن كربلاء أبويا يا غبت وين؟ هنا أقبل السكينة إلى عمي العباس، اجى السكن العمى وطلبت الماء، يلا شباب نهضة واحدة ويا سكينة. اجى السكن العمى وطلبت الماء، يا عمي يا ضخر من حدار لها، أنا عطشان وريد الماي منك يا ساج الضابي المذكور عنك، يا عمي يا عمي من الردى سالم عسلك، يا عمي يا سعير العطش بعشا، يقل أضايام يا وعباس عمك، شلون يصير وانا عدل يمك؟ يا عم الما يهين لا يهمك، شلون تموس يا فطو وعيا ابنا، يقول انتظريني وادعيني وانا رايح للمشرعة. وسكينة بيت عبد الله الرضيع والدور بي من مكان الى مكان، راح ابو فاضل بس قطع على سكينة، سكنة تقول ما يا ما يا سكنة تقول عمي راح، يا الله سكنة تقول عمي راح، ما يا بطع علينا بعيد النهر، ما يا صارت للحرم والخيم موجب، يخافن وقع صقر الغاضري، والله يخافن وقع صقر الغاية يا ضري. العباس بن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وازن، فلنتعلم من سيرة أبي الفضل ومن أخلاق أبي الفضل ومن سلوكيات أبي الفضل ما ينفعنا في هذه الحياة. وهذا التجار في هذه الدنيا، ربح هذا التجار الآخرة. يقول الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها. اتجر بها أولياء الله ف فربحوا الآخرة، وذاك هو الربح الحقيقي. أعزائي الكرام، نحن نعيش هذه الليلة ذكرى أبي الفضل العباس باب الحوائج، الذي ما قصده قاصد ورجع خائن، وقد أهله الله وأكرمه وجعل له كرامات، لأنه رغب بما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. أبو الفضل العباس يأتي إليه جعفر بن محمد الصادق يزوره، يقف أمام قبر الشريف، الإمام الصادق الشخصية البارزة الذي في دوره يمثل الأنبياء والأوصياء ويمثل كلمة الله في الأرض. هذا الإمام يزور العباس ويقف أمام الحرم ويقول: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياء الصالحين وجميع الشهداء وأنبياء المرسلين وأولياء الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات، فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم. التسليم أن تسلم الأمر إلى الله وإلى الإمام الذي يمثل كلمة الله في الأرض. كون السلم إلى الأمر، ما عندك احترام عليه. العباس عاش مع الحسين 34 سنة، ما يوم من الأيام قال للحسين: هاي ليش وهاي لماذا؟ دائما مسلم للأمر، حتى لما قطعوا يمينه قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. سلم الأمر إلى الله. فالعباس سلام الله عليه أكرمه الله وأعطاه هذه الحياة وأعطاه هذا الشأن. فبماذا العباس نال هذا المقام؟ لأنه دافع عن الحسين. الحسين بماذا نال هذا المقام؟ لأنه عمل في أوامر الله وتطبيق سنة جده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسليم، شوفوا شباب، أنا ذاكر لكم وأذكر لكم بعد، وهاي أيام فرصة اغتنموها. يقول الإمام علي عليه السلام: فليغتنم كل مغتنم منكم شبابه قبل خرم. ما طول شاب وقوي، ما طول عنده قوة بصر، قوة سمع، قوة رجلين، قوة بدن، قوة عقل، قوة كذا، يستعملها في طاعة الله، يستعملها في أوامر الله قبل ما يصير ضعيف مريض ما يقدر. والتفت: فل يغتنم كل مغتنم منكم شبابه قبل خرمه وصحته قبل سقمه وسعته قبل فقره وفرغته قبل شغله، قبل تكبر وتهرم، قبل أن يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. وهذه فرصة هذه الليالي وهذه الأيام، والحضور بما تم الحسين سلام الله عليه. فعلى أن تنتبهوا أولادي الأعزاء، هذا رجل اجى للامام الصادق عليه السلام قال له مولاي انا اعيش بالباديه، رجال براوي مو ابن الولايه وما اقدر اجي دائما للمدينه، والتقي المسجد والتقي بالعالم والتقي بالحوسه والتقي، انا جايك اريد تعلمني ديني اللي امشي عليه واعلم اولادي عليه. شنو الدين؟ وهي امانه بعنقك. الامام ايش قال له؟ قال له دينك ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله. الله صل على محمد وآل محمد، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم شهر رمضان والتسليم لنا اهل البيت. التسليم لنا، كل ما تعارض كلام اهل البيت قال الامام هذا هو انتهى. التسليم لنا بعد، والايمان بقائم ال محمد. أجل الله تعالى فرجه وسخر الله تعالى. وهكذا أعزائي، فعليها أيها الأحبة، أبو الفضل سلم الأمر إلى الله فأعقبه الله هذه العاقبة، فالذي يقتدي بالعباس أيضا ينال عاقبة طيبة. وذكر جميل، وتجي ساعة من الساعات امدد وعزرائيل واجف عد راسك، لا أم تنفعك ولا أبو ينفعك ولا أخو ولا عشيرة ولا قرابة ولا فلوس ولا ثروة ولا منصب ولا ولا أبدا. عينك بالحق بذيك اللحظة ملتفت ولا تحضر أعمالك، وأحسن الأعمال اللي تقدمها أن تسر لك قلب فقير. السر أعظم عمل هذا، وهذا الذي يأذن لك أن تجوز الصراط كالبرق الخاطف. فقير ما عنده أحد، ما عنده من يتكلم له، كون أنت تسعى وتدور عليه مثل ما تدور على الضايعة مالتك، وينه ملتفت. وهي لها توفيق من الله. اللهم وفقنا أن نمد يدنا بالعون للمعوزين والمحتاجين، ونقضي حوائج الإخوان. واحد أجل الصادق عليه السلام قال له مولاي أنا من شيعتكم وأحبابكم. قال له هل بيك؟ قال أنا فقير ما عندي، وأريد منك 1000 درهم، وما أريد أني دين، ما أريد أني عطية، أريد دين قرض حسنة وارتها لك، أريد أطب السوق أبيع واشتري. الصادق قال له أهلا وسهلا، أني أسألك مسألة إذا جاوبت عليها أعطيك 10,000 درهم مو 1000 درهم. قال له يا مولاي الله يطول عمرك، أنت إمام وعالم وزعيم حوزة المسلمين، وجاي تتخرج من عندك علماء المذاهب الإسلامية والديانات والطوائف الإسلامية، جاي تخرج المدرسة تسألني أنا السوقي البقال الرجال اللي ما أعرف شيء. الإمام سلام الله عليه قال لا تعرف ما تعرف، تفهم ما تفهم، مي خير ما بي خير، بعد هاي قدامك ملتفت، تجاوبني أعطيك 10,000 درهم، ما تجاوب أنا أقرضك 1,000 درهم قرض حسنة ما يخالف. قال لي يا مولاي والله بكيفك. شنو السؤال؟ سمعوا يا شباب سؤال الإمام، شنو السؤال؟ قال لو جعل لك التمني ماذا تتمنى لو جعل لك التم من الله؟ يا أبا إلك تتمنى شو تريد يصير؟ إيش تتمنى؟ تدش قال هذا، شوف هاي على الطبيعة، أكو واحد طبيعة مرة وأكو واحد طبيعة حلوة. نعم أكو واحد نور، أي والله. قال لي يا سيدي تدش أتمنى؟ قال لي أتمنى حسن العاقبة وقضاء حوائج الإخوان. صلوا على محمد. انتبهوا شباب لهذا الموضوع، أتمنى حسن العاقبة وقضاء حوائج الإخوان. الإمام ابتسم وبخبخ له، قال الله ألف عافية عليك، 10,000 درهم تفضل. وحسن العاقبة لا يأتي إلا من طريق قضاء حوائج الإخوان. فهمت؟ الإنسان الجبس ما يحصل شيء، كون كريم صاحب يد معطية على كل حال. ذني أمور. شوف يا أعزائي، نرجع إلى العباس الذي وازن يوم كربلاء. أدنك حديث أو كلام يذكرون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تفكير ساعة تعادل عبادة 70 سنة. تفكير ساعة بالله سبحانه وتعالى، تفكر تفكير ردك عن غيك، عن ظلمك، عن الجريمة، عن الانحراف، عن المعصية، بهالتفكير هذا أفضل من عبادة 70 سنة. واحد يسأل أحد العلماء يقول له شلون يعني؟ يقول له مثل تفكير الحر، لما فكر كأنه في ساحة القيامة ويسمع الحسين ينادي وغربته أوازن بين الجنة والنار، وقال لبيك أبا عبد الله. وإذا تشوف الحر صار 14 قرن قبته قائمة ومنارته وزوارة، ويظل خالد ومن الخالدين. وهاي قضية الحسين وأصحاب الحسين ومن قتل مع الحسين، مو قضية مرحلية أيام وتخلص إلى مرحلة وتنتهي. هاي خالدة باقية ما دام الله موجود لقضية الحسين وجود. وهذا كلام جيد وطيب وواقع، كما تعرض إلى فقرات منه سماحة الأخ الشيخ جمال الدوسري حفظه الله، وأجاد بكلامه الطيب. وأسأل من الله أن يعيد عليه مثل هذه الليلة وعليكم من العام القادم بحق محمد وآل محمد. فالعباس عليه السلام وازن، أبو فاضل، بين الدنيا والآخرة، فربح الموازنة وصار باب الحوائج. ما قصده قاصد ورجع خائن. وانت قاعد بمكانه قل له أبو فاضل، والخاه أكو هناك فرشية بقدرة الله موكل يوصل صوتك إلى أشهد أنك تسمع الكلام وتشهد المقام وترد السلام. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا قتل في سبيل الله حي وميت. وعلى هذا أمثلة، وإذا تجيب شواهد يطول الكلام. فباب الحوائج أبو فاضل. الآن أنت روح بالعالم وانظر إلى المستشفيات العالمية الكبيرة منها والصغيرة، وفي كل بلد تلك مستشفى كبير. اطلب شوف، هذا جناح للقلب، هذا جناح للعيون، هذا جناح للأنف والأذن والحنجرة، هذا جناح لله عصب، هذا جناح للجراحة، هذا جناح لكذا. هل سمعت أو شفت أو قالوا لك أكو مستشفى بجناح لكشف الهموم والغموم وقضاء الحوائج ورد الأعداء؟ أبدا ما أكو. هذا الجناح تلقيه بحضرة مفاوض، واحد غاثك قل له مفاضل انا ما عندي، ادفع عن نفسي وانت الحمى. شوف ابو فاضل شو رد لك، امورك متعشره بتصير واقع. الائمه شوف كلهم ما يقبلون واحد حيال وماكر وكذاب ومنافق ويصنع ملتفت. واحد ابي شجاع طيب نقي خالص صادق واقعي، اللي هو هكذا يده بيد الله ما يوقع ولا يعثر ابدا. بس بالك يوم من الايام يصير مراوغ ابدا، ولا دساس ولا غماس ولا لماس ابدا، ولا تحسب سامير ابدا خالص. يعني حتى مواضيعك كلامه لا يكون بيه بسامير، ولا تستعمل كلام وياش احد واسمعي ابدا، خالص كلام لله. مثل هاي الموعظة، مثل هذا الحديث، مثل عجيب غريب. اكو واحد اجى للامام امير المؤمنين قال له مولاي شوف الطيف، قال له خير، قال له شفت اربع وجوه حسان دعانا في المنام، ثلاثة غاضن وظل واحد من هالوجوه. قال له تدري ذولا ياهو؟ قال له ياهو. قال له الحياء، الحياء والزكاة وصلة الرحم والصلاة. راح يجي زمان يغيب الحياء وتغيب الزكاة وتغيب صلة الأرحام، صلة الأرحام وخصوصا بهذا الزمن أكو تقاطع بين الأرحام كما يوجد التقاطع بين العشائر والقبائل وكذا. واحنا عندنا قانون، اللي يخالف القانون يلاقى مصير طبعا عقاب. من القوانين كلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، هذا قرأته للإمام سلام الله عليه في كتاب الملاحم والفتن للسيد بن طاووس. الإمام الصادق اسمعوا أرجوكم اسمعوا، والله ده أحسن قلب محروق ومتأذن. أشوف يعني مرات تضطرنا المصايب والمشاكل للمجاملة، إلا الدغدغ له يا الله يدفش خير يا الله يفيق. مو شكل الناس ديام إذا ما تنتبهوا حقيقة لمن يموت يا الله، لمن يوقع، لمن ينضرب خشمه، شوية انتبه ما طول الله منطيك عافية. فالإمام الصادق عليه السلام يقول مودة يوم خلة، مودة ما اليوم يوم من الأيام انت بالزيارة لقاك واحد بالمطعم بالحضرة بالصحن بالسوق بالسيارة أعجبك خوش آدمي، فصارت بينك وبينه مودة، ايش كثر تلفونك، وين ساكن خويا، خلنا نتراجع انا وياك. موده يوم خله، خله شنو يعني؟ خليل، صار خليل له. موده يوم خله، شوف القضيه شلون خطره. وموده شهر قرابه، موده شهر قرابه، اذا صار شهر صار قرابتك هذا، موده شهر قرابه. مودة سنة واحدة رحم، فمن قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله. وانتبه الكلام، صلوا على محمد. ما أدري شنو أنتم سمعتوا كلامي، شو يقول الصادق؟ يقول مودة سنة رحم، والرحم أبوك وأخوك وأمك وابنك وعمك وابن عمك وهالشكل. والغريب البعيد اللي مصادقك سنة رحم. ويقول النبي علاقة 20 عام تورث من ذي تقسم الورثة، اجعل له حصة صديقك هذا ولو غريب، لأنه صداقة مال 20 سنة، ولك صداقة 20 سنة خصوصا بهذه الأيام. وهكذا فالناس أرحام وأحباب. فالإمام علي عليه السلام يقول ذل الوجوه الحسان شفتني يا ابويا 4: الحياة والزكاة وصلة الرحم والصلاة. ذل الثلاثة راح يغيبا، الحياء ملتفت حتى حياء حضوري ماكو وجه بوجه ملتفت، هذه مصيبة هاي. الحياء راح يغيب، والزكاة من هو اللي يدور روحي ودي زكاة، والزكاة وصلة الرحم ذل الثلاثة يغيبا. الظل بس الصلاة، وهاي الصلاة للدعاية والإعلام وللفضائيات لا نفع بها ولا فائدة أبدا، بينما الصلاة هي سفينة الأحمال. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حفر مستنفرة فرت من الآخرة. الصلاة قاطعها مجرم، لكن الظل الصلاة رضية. والآن نحن نشوف ونعيش المجتمع، الصلاة قائمة وعد المسلمين ومسجد يم مسجد، لكن ماكو أمان، ماكو طمأنينة، واحد خايف من واحد، واحد ضد واحد، واحد يحيك المؤامرة ضد الآخر. فإذا هاي صلاة إيش؟ مساجد إيش؟ وذاني إيش؟ ما بي فائدة هذا أبدا. الفائدة وكل الفائدة بالحياة وعطاء الحق من النفس وصلة الأرحام. وأعظم من أدى هذا ووازن وربح هذا الموقف قمر الحشيرة أبو الفضل الحباس. العباس عليه السلام يوم عاشوراء عرضت عليه الدنيا، وذلك لما أصبح يوم عاشوراء خرج شمر وعمر بن سعد يتمشيان بين المعسكرين، فقال عمر بن سعد: جمعنا هذه القبائل على شرذمة قليلة، لو شئنا لسحقناهم بسلام خيولنا. قال: تحسن لرأيك، إن عند الحسين بطل، عند الحسين أخو، هذا الجيش لا يبالي به أبو الفضل. فطار لقب بن كحل عنده وقال له العباس، قال له: ممكن تستميله تغازله تجيبه بكترنا، اتصلوا بابن زياد. ابن زياد معسكر بخال النخيل، يقول الراوي ينتظر الأحداث. اطو خبر، قال العباس: انطول قيادة كاملة وله ولأخوته الأمان. وجاء شمر بيده الكتاب فرحان ويعتبر نصر، العباس بيده اللواء واقف عند رأس الحسين ينتظر أوامر أبي عبد الله. وإذا بشمر يقبل ويقف بإزاء معسكر الحسين ويصيح: أين ابن أختنا العباس وإخوته؟ التفت إليه العباس وإذ يراه شمرا فسكت وما أجابه واستحى من هذا الانتصار. ثم نادى ثانيا وثالث فلم يجبه، فقال الحسين أجب لعل الرجل جاء يفاوضك عن ما يتعلق بالمعركة. فتلبية لطلب الحسين العباس ركب جواده وأقبل منحدر كالسيل والغضب في عينه. ما عندك يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا ابن أختي جئتك بنصيحة. قال وما نصيحتك؟ ما نصيحتك؟ قال نصيحتي أن هذا الجيش ما اجتمع إلا على قتل الحسين وقتل أهل بيته ومن معه، ونحن لا نريد لك هذه القتلة، ولو صرت بجانبنا فأنت القائد على هذا الجيش ولك ولأخوتك الأمان. لما سمع العباس ارتعدت فرائصه، لأن الضمائر الشريفة غالية لا تباع ولا تشرى. قال ما أوقحك وأقبحك؟ ويحك لي وللأخوة الأمان، ولا أمان لابن رسول الله. عجيب غريب. ثم تمنيني بدنيا زائفة، ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، بل خلقني الله لنصرة الحسين. شوفوا شباب، أنتم لنصرة الحسين، أحباب الحسين، خدمة الحسين. لا يوم من الأيام تزل بكم القدر وتروحون عن خط الحسين أبدا. ومن يدعوكم لقضية حسينية، شوفوا هو ملتزم بالقضية الحسينية متمسك، يا أولادي حايل حتى لا تزل بكم القدر. على كل حال لما سمع شمر ولا مغضبا، وأبو فاضل رد. زينب تسمع الحشي، سمعت المفاوضة، بين شمر والعباس، وشافت العباس رد. هي اجت وقفت على باب الخيمة، مر مفاضل صاحت له يا عباس ريض لعلون. علولك شعدهم عداكم يندون، وبإمرة الجيش يواعدونك، خاف ابن خيك يفرجون. أنا لون يا لون يا لون تغير وحق لون، يقلى يا زين مشيت ضدين، أروح الوعوف وعضيد الحسين. وعناس لا تنجلب صار يا الله، أنا لا رد بشمال دون جد زينب وذبت المصاب، جد مخوها والدم عصاب. ونريد الماء نشرب، رجف شارب المغيوب واغضب رقب ظهر المطغم وحورم والله طول خير طي السجل واطراب تجلنا تجلنا ولا عند الماي منطف حرم عليه الماي يشرب ابو فاضل رن حيدر كربلدي يشوف اشلون ابو فاضل لكدا على الصفوف من لكدا صار يخطف للنفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس صاروا العريس والكون العروس وليت الثلة ومبسول الزلوف اتبشلت لم الحرب لجلة تموت أو كربلك الهم أبو فاضل تلوج الشرد منع ولهم صوب ظل يفوج كثر دمه وجرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف وغوجة من الحوم لجناح رفيف من ركب سام شاف صار لهم رجيف شب الحيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفوا الباري سلطه ويا رمشت عين غضب ما بطل حوم وتلولح على سرب والقطر فرت بجرحان ذيك الرفوف الرفوف صارت هجت من ابن الفحل وين صار لهم مثل دوي اللحن قام يتلل فرح ذاك المحل مطرب وباسب على دمع السيوف مطرب على سيوف بيها رعد او شبه صعصع لم زلازلة او صعد بيوم عزرائيل نبكى في يدقعد او ضرب دان السيف ابو فاضل خطوه يخطف ارواح وشبه داحي الباب او حرب ابو فاضل مثل يوم العذاب من وصله مهدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للدم يروف دير بالكم هاتر ابو فاضل واقف منا الحسين منا الزهرة قاعدة بالوسط يا فاطمة يا الله خاف تقول تشوف انت الما يشوف من خضع من يعمل ما يشوف بقلب الحقيقة عمل يعمل يا الله يا زهرة برخصتش مولاتي يقول لما وصل ابو الفضل الى المشرع وملا القربة خرج بها وهو يقول انا الذي اعرف عند زوجرة بابن علي المسمى حيدرة اين تفرون اليوم يا كفرة فقال عمر بن سعد ويحكم ان العباس اذا وصل بالماء الى العيال وشربوا منه فلا تستطيعون قتالهم ولا تقدرون عليهم بعد غاب ولكن حولوا بين العباس والماء فتجمعت القطعات العسكرية كلها وأقبلت حتى وقفت بين المشرع والمخيم وأبو الفضل عليه السلام عبهم عبا كالصقر الذي يعب فريسته حتى شتتهم يمينا وشمالا وقتل أبطالهم وجدل شجعانهم ومنهم من حصره على النار وذهب غرقا غير الذي أطار رأسه بسيفه أيها المؤمنون بينما العباس يقاتل إذ كمل له حكيم من طفيل وراء نخلة وضربه على يمينه أيوا سيدا وعباسا أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني اللي عن إمام صادق اليقين، ثم جاءه آخر وضربه على شماله فقطعها. أيوا سيدا وعباسا، يقول واخذ العباس عليه السلام القربة بجلديه وكان حريصا عليها، فكان يمينه ولا شماله، وإنما كل همه أن يوصل الماء إلى عيال المؤمنون، فيأسهمون وسقط بقربة العباس فراق معها. هنا تأسف أبو الفضل، بس هنا ما أذكر شلون عين أبو فاضل، لأن الزهرة قالت لي أحد خدامة، قلت له من تجيب مصر على العباس نجيب طاري عينه، ترى عينه توجعني مثل عيني. بقي أبو الفضل واقفا آسفا على الماء، وإذا بعدو أقبل بيده عمود من حديد، شيع بواليه أقبل نحو العباس، قال يا عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة؟ قال ويحك هذا فعل الجبناء، أين كنت لما كان سيفي بيدي؟ أيها المؤمنون، فرفع الخبيث عمودا وضرب أبا الفضل على رأسه. أيوا سيدا وعباسا، أي الله أكبر الله. العباس كل عمره ما صاح يا اخي، كان دائما يقول للحسين يا نور عيني يا مولاي يا ابا عبد الله، الا ذاك اليوم لما انضرب صاح خويا، خويا يا ابو فاضل. تعلم تعلم للغيب للعلقم وعزيه، والله تعلم للغيب للعلقم وعزيه، يصيح بصوت يا عضيده وقاعد أنا ما شوف درب يا ضوى العين، يا خويا من قطع منك جنودك، يا خويا العلم وين وين جو، يا خويا زمان يا معودك او شملة تشتت بك انت، يقول ابن مسلم رأيت الحسين لما سقط العباس قام وهو يقول واخا ومشى اليه محدودب الظهر، يقول وصل للعباس واختفى، يقول انا اللي اشوف الحسين وين صار، يقول رحت واذا القي متمدد ويا العباس. رخصتك يا ابو فاضل، الله يخلي أخيك يا أبويا، دير بالك على أخوك الأكبر منك الأصغر منك، دير بالك على مويمتك، دير بالك على عمك على أبوك على الأكبر من عندك، صير ولد محترم وقر واصل ابني حتى العباس يحطينا بيدك إن شاء الله. يقول حميد بن مسلم، يقول اجيت واذا اشوف الحسين، يقول الحسين شفت قام من صاح العباس ادركني يا اخي، يقول شفت قام بس من قام منحنى الظهر، ظهر مكسور، يقول وراح اختفى، يقول جيت وراه، يقول واذا اشوف الحسين نايم، نايم وين يا ام العباس؟ العباس اللي يا اخا نايم هني حتى ياتي ابن والدي، يقول لي يا عباس انا حسين يمك يا اخوي، اقتل الدمع فيض دمك وسكنة سل الطفل باسمك، تقل له ساعة ويجيب الماي عمك. اخذ راسه خلاه في حجره، اخذ راسه بحضنه ومسح دمه ونص عليه وبوجه يشمه، أخذ عباس راسه من أبو اليمة وذب على التراب، والعجب من هاي إش كثر عند الأخوه حسين طاعة، وهذا بحالة علاجة ونزاعة، يقل لحسين يا ولبع الساعة يسووا وياك ما سويت وياك، يقول لي يا اخويا بخوتك ما حد مثيل، يا نور العين خليني اشيل، حط ايد على خاصرته وتلوى او تلوى، يا عباس ظل انكسرت يا عباس يا طيب الخوة، اي والله حط ايد على خاصرته وتيلا، حط ايد على خاصرته وتلوى، يا عباس يا طيب الخوة، والله يا عباس يا طيب الخوف. ايه يا ابويا الريد وانا الريد من على ابو فاضل، اخذ الحسين رأسه وضعه في حجره، العباس يشيل رأسه يخلي على التراب، رأس مضروب يعني متطشر، إذن الحسين بأي مدارة بأي ترتيب يشيل رأس العباس يخليه فيه، وليش يخليه؟ يريد يعلمني وأعلمك الشفقة والمحنة والحنان، العباس يشيل رأسه يخليه على التراب، يقول له ليش يا أخويا يا أبو فاضل؟ أنا أريد أتهنى وياك، أريد أودعك، يقول لي يا أخويا أنت حاضر عندي بسعة، تهني تودعني وتتهني، لكن أنت بعد الساعة من وينك؟ أنت بعد الساعة راح ظل وحيدك لا ناصر ولا معين، ما لك خير، بس قال لا أطلب منك طلب يا أبو علي، قال لا أطلب، قال الله هاي عيني الصاحي عليها دم وهاي المرايحة بالسخن، أريدك تمسح الدم عن عيني حتى أشوفك يا ضرور. يقول لأخويا حسين واخر السام عن عيني بهداك يا مظلوم لا تاذن ويا حال الموت ما بينك وما بين. ويسولف ويا أخي عباس نور عيني عباس يحجي وياه يجاوبه بعدين صاح لعباس ما جاوبه عباس أخي عباس النوم هزه وصاح بأعلى صوته عباس يا ابو فاضل ماكو جواب حركه وإذا هو ميت. أيوة سيدا وعباسا انحنى عليه الحسين نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألو. يقول لي يا خويا العلم قل لي وين أوديه يا خويا العلم قل لي وين أوديه يا نور العين دروب يا شجدي الحنى ظهر يا ويلي واش بجيدي على خي العزيز الله أكبر. رجع إلى المخيم زينب تشوفه من بعيد جا الحسين الحسين ما يجي وحده يجي العباس ورا شايل العلم اشو هالمره الحسين يجي وحده ابو فاضل وين اتلقته زينب بيت الدعاء قف كلكم قفوا يا يبي تقول وحده يا من ما حد عرف معنا وحده وحدك علي من ونتك يا حسين والله علي من ونتك يا حسين وحدك يا بعد اختك يا اخويا جيت وحدك اخوك بياك ترعب ترمي اخوك بياك ترعب ترمي قل للحمام يا زيان براح عباس راح العضيد اللي يرفع الراس وظل يمشي عليه الدرع والطا يا الله ارفع اليكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه يغفر له أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يا الله شافي كل مريض اللهم بشرف هذه الليالي وبحق العباس بن علي وبشأن أن توحد كلمة المسلمين وتجعلها واحدة يا الله وتجعل بينهم الألف والحنان ووحد كلمة العراقيين واكفنا شر الفتن يا الله واكفنا الظالمين واشغلهم بالظالمين.